الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وكنا نتكلم المرة السابقة في باب بيان ما يدل على صحة العلة، وبينا ما يتعلق فيها في هذه الأمور. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وبينت ما قاله الإمام الشوكاني في العلة، وأن لها ألفاظ مترادفة، فالعلة الباعث على التشريع، وهي كذلك السبب والداعي والمستدعي والحاصل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر، ولا بد من دليل على صحتها لأنها شرعية الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالعلة حكم شرعي، ولا بد للعلة من دليل، لأنها كما بينا القياس أصل وفرع، وعلة تجمع بينهما، فالحكم الأصل ينتقل إلى الفرع من خلال العلة التي هي كالإسكار. فالأصل الخمر، والعلة الإسكار، والفرع كل ما أسكر، كما قال تعالى كل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبينا الأدلة والأحاديث في هذا الباب، وفصلت فيه القول. ثم وصلنا إلى الصفحة 65 بعد 100 عند عنوان إجماع الأمة على التعليل. يبقى أتينا بالأحاديث وبالآيات، ثم إجماع الأمة على التعليل. وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به، كما فضرب المثال فروى بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف، يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من القرى من الريف والقرى، فاستشار عمر الناس في حد الخمر. يعني إيه لما دنا الناس من الريف والقرى؟ الأمر اتسع، وأصبح الناس لهم علاقات، والأمور اتسعت عما كان فيه النبي والصحابة رضي الله عنهم وعهد أبي بكر، فالأمور زادت والناس تجرؤوا على شرب الخمر. فقال: فاستشار عمر الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، من شربها يهجر، ومتى ما هجر يقذف. يهجر يعني عقله يفسد ويدخل في الأمور التي لا تستقيم. فنرى أن نجعله كأخف الحدود. قال: وكان أول من جلد في الخمر 80. والحديث قلت رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف، وابن أبي شيبة في المصنف. ومعنى يهجر اختلط كلامه وهذا من الهذيان، كما في النهاية للغريب لابن الأثير. قال: وهذا التعليل أجمع الناس على صحته مما يخالف قائله فيه أحد، فلم يخالف قائله فيه أحد. يبقى المسألة مجمع عليها، وإجماع من الذي يكون من أهل الإجماع؟ أهل الحل والعقل، أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويعلمون الكتاب والسنة والإجماع ويعلمون تفسير الآية والأحاديث، هو هذا. فإجماع المسلمين أي إجماع أهل الحل والعقل. لذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر الصحابة ألا يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا من الذي يكون خليفة على المسلمين، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين أو أكثر إلى أن دفن في عمق ليلة الأربعاء، يبقى الاثنين والثلاث والأربعاء، فلأنهم أرادوا أن تستقر الأمور. فموت رسول الله من أعظم البلايا إلى أن يتوفى الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى المنار المستنير والذي يدل الأمة على الخير. فهنا الإجماع عندما قالوا أجمعوا على إمامة أبي بكر، فليس كل الصحابة ولكن أهل العلم من الصحابة من المهاجرين والأنصار. فهنا الأثر أن عمر بن الخطاب استشار الناس، وإنما يستشيرهم عندما يجتمعون حولهم، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وكل من كان من أهل العلم. فقال وكان أول من، وهذا التعليل أجمع الناس على صحته، يبقى أجمع أهل الحل والعقد، فلم يخالف قائله فيه أحد، يبقى هذا الإجماع. قال وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، يبقى أقوى العلل التي نص عليها أو أجمع عليها. المرة السابقة بينت الأحاديث التي فيها العلل بالأدلة بالأحاديث الثابتة والصحيحة، فقال ثم ذكر الإجماع. وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، وذلك من وجهين، أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود المعنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، يغلب على الظن، لأن قواعد الفقه أغلبية كما قال أهل العلم، ننزل المظنة مكان المئنة، يعني إيه؟ ننزل المظنة من خلال الاجتهاد، لأن الاجتهاد يختلف والعلماء يختلفون في الدرجات، ننزل المظنة مكان المئنة، المئنة اللي هي اليقين، فالمظنة هنا لأن الاجتهاد يختلف، والناس تجتهد بقدر ما آتاهم الله من قوة، فمهما اجتهدوا فهناك ظن أنه ليس عليه إجماع، لأن المسألة تختلف والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، تمام؟ فقال أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود المعنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، لأجله ثبت الحكم، يستقر عند المجتهد في قلبه وفي بصيرته أن هذه هي العلة التي من خلالها نقيس عليها، تمام؟ وذلك مثل قولنا في تعليل الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة، يعني يستلذ الرجل بهذا الطرب، بهذا الأمر الذي يكون فيه، يعني يشرب الخمر ويكون في أمر في حالة أخرى، ولكن يشعرون بنوع من اللذة. فقال هنا فيه شدة مطربة اللي هو الخمر، يجعلك تهذي، فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير كان حلالا، تمام؟ العنب لو هتعصره تعمله في الخلاط ولا حاجة حلال، ولكن لما تخزنه وتتركه حتى يختمر فانتهى الأمر، اختلف والحكم اختلف والصفة اختلفت، تمام؟ نفس الشيء الذي يشرب ويباح العنب ثم بعد ذلك جعل خمرا فاختلف الأمر. فقال هنا فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير كان حلالا، لذلك مسائل ونهى صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم، انتبهوا لهذه المسألة ودائما نتكلم فيها في مسائل الصيام. الناس لا تدري ما هو الرجل الذي لا يدخل المسجد ليتعلم من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، ممكن لغاية ما يموت هو مش عارف حاجة. النبي نهى في البخاري ومسلم أنه لا يجوز خلط النوعين من الخليط، تروح عامل مثلا عنب مع كمثرى ولا مع تفاح ولا مع بلح ولا زبيب ولا أي شيء، كل هذا لو كان أكثر من نوع أدى إلى زيادة الخمرية والشدة، ويحدث الشيء ممكن في خلال تلت ساعة يبقى أصبح خمرا وأنت لا تشعر. فالنبي نهى عن ذلك نهيا شديدا، فاللي بيسموه في مصر الكوكتيل، وهذا يكون في كذا نوع ويشربه ولا يدري أنه خمر. والناس نسأل الله العفو والعافية تبدأ فطرها بعد الصيام وتتقبل من تدعو الله أن يتقبل منهم، لا يشعرون أنهم يشربون شيئا فيه خمر. فالنبي نهى عن ذلك جدا لأنه لا يستشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كان حتى لو شيء واحد البلح لما بينقع النبي في اليوم الثالث يصب، انت تشرب منه اليوم الأول والثاني ونصف الثالث، ثم بعد ذلك لا يجوز لك أن تشربه، لأنه تحط شوية بلح في كباية أو في شفشق ولا وعاء تقعد 3 أيام فيدخل بعد ذلك في الخمر. فما ظنك لو هناك أمرين، أو لو هناك أمران، يبقى بلح مع زبيب أو مع أيا كان الأشياء التي تؤكل من الفواكه. فدي مسألة مهمة جدا ولابد أن يعلمها الناس، كما بينت في مسألة جزء الطيب وقلتها في الخطبة. جزء الطيب دي تعتبر خمر حشيش زي الأفيون والحشيش. في مصر هنا من عشرات السنين يأخذون هذه الحبة زي عين الجمل يعني مثلها، ثم يجعلونها يكسرونها ويجعلونها تشرب كالحلبة والشاي، ثم تغلى ثم يشربوها. وغالب الناس يضعونها في الطعام لأنها تكسب طعما جيدا. والحديث البخاري صحيح مسلم ما أكثر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى جوزة الطيب حرام ولو هتاخد منها نقطة، لكن أنت عندما تضع الطعام والشراب في جزء بسيط من جوزة الطيب أنت لا تشعر أنه خمر، فأنت لا تعلم العلم الحكم الشرعي، فتأكله وتقول الناس كلها بتشتريه وكل بتوع البهارات وهكذا والعطارين بيشتروا. غالب الناس لا يعلمون. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الأصل الضلال. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لذلك الحديث صحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال فإنه ما فيش مشاكل، اللبن زي المية يعني ما يعتبرش حاجتين يعني، لا ما فيش مشاكل. بس يبقى لو حط البلح مثلا مع أي شيء آخر يبقى ده ما ينفعش يعني. ولو هتعمله يعني مثلا جبت البلح مع التفاح وعملته في لحظتها وشربت ما فيش مشاكل، لكن لو عملته حطته في التلاجة أو مش في التلاجة في أي مكان يدخل فيه التخمير. دي مسألة يا إخوة مهمة عشرات السنين نتكلم فيها والناس لا تعلم. فإن قيل حدوث الشدة فيه وهو عصير كان حلالا، ثم حدثت الشدة فيه فحرم، ثم زادت الشدة فحل، فعلم أن الشدة هي العلة في تحريمه. الشدة العلة في تحريمه، ويذهب العقل، يذهب العقل. في حاجة اسمها الكلة، الكلة دي شبيهة شبه اللبن، نوع من الصمغ يعني. كنا وإحنا صغيرين أطفال الكرة الشراب يلف عليها بعض الخيوط والقماش وبعض الأمور، ثم بعد ذلك تغمس في الكلة اللي هي الغراء، فبعد ذلك تجف ونلعب بها. الكلة هذه يضعوها ويشمونها ما بيشربوش، الشم نفسه بيؤدي إلى الإسكار. ففي أمور كثيرة الناس لا تعلمها، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد من هذا الوعي. وأمور يعني زي مثلا تحديدا دواء الكحة، العيال الصيع اللي هم بيجيبوا 3-4 أزايز ويشربوها لأنها بديلة للخمر وبديلة للأفيون والبنج وما شابه. فهذه أمور نسأل الله السلامة والعافية. فالناس لابد من أن تعلم هذه الأمور. وأما شهادة الأصول فتختص بقياس الدلالة. قلت في الهامش قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما قياس الدلالة ليظهر معناه فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. يعني إيه؟ ومنه قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالآية هنا: ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة نشفة والأرض مشققة ولا ماء فيها ولا زرع، ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. تحطيت البذر وأعطيت الماء ثم بعد ذلك بدأ هذا التشقيق ويصبح نباتا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قياس الدلالة، يدلك الله سبحانه وتعالى بالقرآن ليبين هؤلاء الذين ينكرون البعث بعد الموت، يقول أنه حياة وتنتهي وليس هناك عقاب ولا ثواب ولا شيء، والإنسان يصبح رميما وفتاتا ولا شيء. فربنا سبحانه وتعالى الذي خلق كل الأشياء قادر سبحانه وتعالى أن يعيدها، والإعادة أخف من الابتداء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقال ابن القيم: فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي حققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء بإحياء واعتبار الشيء بنظيره. النظير والمثل زي بعض، هذا نظير هذا، هذا مثل هذا، هذا يبين هذا، وآيات كثيرة بيّنها ابن القيم في إعلام الموقعين. والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته، العلة، تمام، فرع وأصل وعلة وحكم. والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة، إحياء الأرض دليل العلة. فقال: وأما شهادة الأصول فتختص بقياس الدلالة، مثل أن يقول في أن القهقه في الصلاة لا تنقض الوضوء، ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام، فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى. ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها، من باب النظير والشبيه والمثل، كالأحداث، من يحدث الحدث يعني ما يخرج من الإنسان. وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها، فيجب أن تكون القهقه مثلها. فإذا بينا دليل العلة من الأحاديث المرة السابقة، وبينا اليوم الإجماع، وهو أقوى الأمور في مسألة العلة وبيان العلة. فهنا عندما يحدث الإجماع انتهى الأمر. أما لما قال هنا: وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، هذا الاستنباط كما قلت يختلف باختلاف الاجتهادات. أنت تستخرج علة من حديث أو من آية، هذا الاستخراج وهذا الاستنباط يختلف باختلاف الأشخاص، كما بينت قبل ذلك دلالة، الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية. دلالة الآية والحديث عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دلالة حقيقية، دلالة مقصود ومراد الآية والحديث من الله ورسوله. أما الدلالة الإضافية تختلف باختلاف الأشخاص، والشخص يختلف بكثرة أحاديثها أو قلتها، أو بمعرفة الصحيح من الضعيف أو قلة ذلك، ومن الناسخ والمنسوخ. كل هذه تؤثر على أهل العلم وعلى اختلافهم في الفتوى. فالاستنباط يختلف. فعند الاختلاف كما بينت القاعدة الكلية اليقين لا يثبت إلا الفروض لا تثبت إلا باليقين. أنا لا أحرم أو أحل على شيء وأفرض عليه شيئا وهو دليله مستنبط وليس عليه يقين، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا الاستنباط يدخل فيه الاحتمالية، يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلا بد من يقين. القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذا مهم للغاية في مسألة أهل العلم لا سيما الأئمة الأربعة عندما اختلفوا على العلة واستنبطوا أشياء كثيرة أضافوها إلى الأصناف الربوية الستة، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك فرض على الأمة بأمر مستنبط فيه احتمال، والفروض لا تثبت إلا باليقين. ثم قال باب بيان ما يفسد العلة. من اللي في حد بيقرأ قرآن هنا؟ مين اللي بيقرأ هنا يا ابني؟ أنت يا ابني صغير لا تقرأ قرآن عشان الدرس، انظر إلي. ها؟ طيب قل له لا لا تقرأ عشان هذا يزعجني يعني. باب بيان ما يفسد العلة، المفروض الدرس درس الشيخ ما حدش يقرأ قرآن، يقرأ قرآن في البيت أو يقرأ قرآن وما فيش درس، فالقراءة تشوش على الحاضرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته فرأى الناس في الصلاة في المسجد الكل يقرأ وهذا يعلي صوته وهذا يعلي صوته، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط الأمر على الناس، عايز تقرأ تقرأ بصوت تسمع نفسك فحسب. باب بيان ما يفسد العلة، المسألة هنا عندنا أحاديث وعندنا آيات وهناك علل، نأخذ العلة نستنبطها بالإجماع أو بالدليل أو بالاستنباط، علة لها دليل من الكتاب والسنة، علة لها إجماع أو علة مستنبطة محتملة، فالعلة نفسها دليل، لذلك ننظر إلى الأدلة. وأهل العلم سلفا وخلفا بيّنوا حديث النبي، الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، فهناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث صحيحة. كذلك مسألة العلة، ما يفسد العلة وما يصلحها، الحديث له صحة أو ضعف وله دلالة، إيه معنى الحديث دلالته، حديث ما معنى الحديث، لابد أن نفهم ونتدبر. قال يفسد العلة أشياء، منها ألا يكون على صحتها دليل، أنت تقول هذه العلة وليس عندك دليل، سبحان الله، من قال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فكيف تتجرأ على الله ورسوله وتثبت علة والعلة حكم، علمت العلة بغير دليل فأنت تفتي بما يخالف الكتاب والسنة فأنت تأثم. يفسد العلة أشياء، منها ألا يكون على صحتها دليل، فيدل ذلك على فسادها. لذلك كل الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، حديث صحيح لابد أن نقول به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون، يعني المسلمون لا يؤمنون بالنبي حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا التحكيم من السنة، فيقول لابد من صحة الحديث، تمام، وكذلك العلة، فيدل ذلك على فسادها، لأن قد بينا فيما تقدم أن العلة شرعية، حكم شرعي، حتى مسألة الوسيلة، قاعدة الكلية الأحكام لها، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني أنت قصدك وغايتك على شيء يحبه الله ورسوله، والوسائل لها أحكام المقاصد، لازم الوسيلة التي تريد بها أن ترضي الله وتكون على هدي رسول الله أن تكون هذه الوسيلة شرعية. لا يجوز لك أن تأتي بشيء محرم وتقول إني أتقرب به إلى الله. هذه القاعدة التي كتبها هذا اليهودي المجرم، قاعدة الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. أنت لك غاية محمودة وعظيمة تعمل اللي أنت عايزه، وهذا لا يستقيم، هذا حرام شرعا وعقلا وعرفا. كيف تقترب من الله بشيء حرمه الله ورسوله عليك؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد. من هنا قول الله تعالى وتعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية الثانية من سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية قاعدة كلية مضطردة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يستقيم لمسلم مؤمن فقيه أن يستخدم شيئا لا يجوز ويجعله أداة للغاية التي في الكتاب والسنة والإجماع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا وصحيحة، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. فالربا حرام، فكل من ساعد فيه زي معاك بكالوريوس تجارة وعمل ربا وعمل له العقد، أو محامي، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر عشرة، من أول اللي بيبيع الخمر أيا كان عنب أو غيره، والذي يصنعها والذي يعصرها والذي يحملها والذي وهكذا عشرة. ولعن الله المحلل والمحلل له، رجل نفدت طلقاته الثلاث ثم أتى برجل لا قيمة له ويعقد مع على زوجته ولا يقربها ثم بعد ذلك يتزوجها مرة أخرى. لعن الله المحلل والمحلل له، عندما يعلم الذي سيفعل هذا والمرأة تعلم والزوج يعلم فهذا زنا. لذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن امرأة رضي الله عنها من الصحابة فنفدت طلقاتها الثلاث وتعلم الحديث فتزوجت رجلا من الصحابة، فذهبت إلى رسول الله وكانت جريئة، أرادت أن ترجع إلى زوجها رفاعة. فالمهم ذهبت إلى رسول الله بعد أن حدث الجماع بينهما، فقالت والله يا رسول الله ليس معه إلا كهدبة الثوب، وكأنه لا يستطيع جماع المرأة. فالصحابة زجروها لأنها تجرأت تقول هذا الرجل لا يستطيع ولا ينصب ذكره وما شابه. فالنبي ضحك فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والعسيلة معناها الجماعة. فهنا قد يحدث، ما برضو المسألة فيها أبعاد، قد يحدث ويجامع المرأة ثم بعد جماعها صباح هذا اليوم يطلقها، لأن الأصل هذا زواج متعة، وزواج المتعة حرام بالإجماع كما يحدث في إيران، كلهم زواج المتعة عندهم حلال عياذا بالله. فهنا حتى لو تحايلوا وكان الزوج جاهل ولكن عنده بعض الورع ويعلم أنه لابد أن يجامع هذه المرأة حتى يستطيع أن يرجع إليها، فإن اتفقوا على ذلك فكذلك يدخل فيه حديث لعن الله المحلل والمحلل له. فالمسألة هنا الوسائل لها أحكام المقاصد. رجل عنده صنعة، نقاش أو بناء أو كهربائي أو سائق أو أياً كانت المهنة والحرفة، إن استخدم هذه الحرفة الحلال في شيء حرام فهو حرام. خمارة ذهب ليجعل فيها النقاشة والبناء والبلاط والكهرباء والسباكة، كل هذا وهي أعمال حلال، ولكن فعلها ليعصى فيها الله. فهذه قواعد كلية، الآية يستخرج منها كل هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمسألة العلة وبيانها مهم للغاية والفهم. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالكثير من الناس ملايين مئات الملايين يقول لي عم الشيخ ما إحنا حلال، إحنا ما أنا مالي، يعمل اللي يعمله. لا لا، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفي الآية التي قبلها من سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأنت تشارك في شيء، رجل سبحان ربي العظيم، والله أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، ده من سنين يعني أتى إلي من مكان بعيد ليسألني، وهو نقاش، فراح يعمل فيلا لسويرس، نجيب سويرس هو على النيل يعني، فعمل له الفيلا، هو نقاش يعني. فبعد أن عمل الفيلا جه يسألني، حاجة تقرف والله العظيم، قال لي يا شيخ أنا عملت الفيلا بس كانت في الخمارة بتاعته اللي هي في المز، مش عارف بيسموها ايه، عفوا في الفيلا، فقال لي فعملت من ضمن اللي انا عملته يعني، عملت الخماره بتاعته اللي بيشرب فيها، البار بتاعه يعني. فجاي يتكلم معي وهو يعلم يعني، هو عارف يعلم الحلال والحرام. ففي بعض الناس، واخ ملتحي هداه الله، ففي بعض يعلمون الحلال والحرام ويجي يقول لك للشيخ، شيخ ايه يا عم يعمل لك الشيخ اصلا؟ دائما تقال عندنا في مصر علقها في رقبه عالم واطلع سالم، العالم يغور في داهيه، مش هو قال لك حلال حلال وانت مش عارف الحلال من حرام؟ هو يعلم الحلال من الحرام، يدور على الشيخ تعبان او خربان عايز له قرشين ويقول له يجوز، وهات 50 جنيه و100 جنيه وانا اظبط لك الدين. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم، مفيش مشاكل، ما هي المسألة هنا احنا نتعامل مع اهل الكتاب النصارى وما شابه، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رهن درعه عند رجل يهودي. فالمسألة هنا في الحرام، عندنا القاعدة الكلية في اصول الفقه، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لان يعني الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله الى الناس اجمعين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، المسلم وغير المسلم، فهم مخاطبون مثلنا بفروع الشريعة، ولكن الشرط الذي يتقبل من خلاله هذه الفروع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن المسألة هنا حتى في مسائل الأعمال، يعني بعض مثلا الناس، وده بيحدث من خلال عشرات السنين من خلال النساء وما شابه مع أزواجهن، فالنساء عندهم يعني بعض الأخوات كتير جدا طبعا مش منتقبات ولا شيء، ولكن يخافون الله، فيجدون زوجهم يعمل عملا حراما أو مختلطا، اختلاط فيه اختلاط، فالاختلاط يكون مع الحلال ومع الحرام، فتسأل الجزء الذي فيه وقد يحدث رجل صنعته من البداية للنهاية ليست بحلال، والمرأة متزوجة وعندها أولاد وتحتاج من ينفق عليها، فأمور تضطر المرء إلى أن يقول في بعض الأمور إنما من باب الضرورة، فالحديث في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهو لابد أن ينفق عليها. فاضطرت وعندها أولاد وصعب أن تطلق لأنها ستتشرد وليس عندها إخوة أو أب أو ما شابه يصرف عليها، فتقول: يا شيخ، آكل من هذا الطعام أنا وأبنائي وأبنائي نعم، وهو حرام، وليس عندها ما ينفق عليها. فذكرت لها هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ففي هذه الحالة هو مجبر على أن يأتي لها بكذا. هذا ما أبيح للضرر ويقدر بقدر، الأمر مش متسع. ففي هذه الحالة هو الذي يأخذ الإثم، وهي بقدر الإمكان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويفرج عنها، والأصل عدم ذلك. فهناك بعض الأمور، هذه القاعدة الكلية في أصول الفقه: الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان. في بعض الأخوات، وعندنا القاعدة الكلية، أنا أفعل لكم منظومة كيفية الفتوى مع استخدام قواعد أصول الفقه. القاعدة عندنا: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ففي هذه الحالة هي مضطرة، لو لم تفعل تشرد أولادهم، وقد والعياذ بالله للحاجة تزني، فأكلها من هذا المال الحرام في هذه الحالة عليها ليس تستطيع غير هذا. فهناك الفتوى تتغير بتغير الأشخاص، الأشخاص لهم أمور وأهل العلم يجتهدون لكي يفتوا في مسائل لابد أن يفتى فيها، لابد. فالإنسان يتحسس ويتقصى المسألة ويعلم مسألة الضرورة إنما تكون في الضرورة والحاجة الملحة، لكن الأصل أن تترك هذا الرجل ويرزقها الله برجل آخر، ولكن هناك أمور تختلف باختلاف الأشخاص. نعم نعم. لا، ما هو أنا قلت دلوقتي بقول إيه؟ بقول مسألة حتى لو حدثت العسيلة، هذا بداية وسيلة غير شرعية، اتفقوا فاتفقوا على أن يجامعها ثم يطلقها، هذا في أصله زواج متعة مرة واحدة وانتهى الأمر، فأنفذ وقرر هذا الأمر بشيء حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهو نعم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هنا يا إخوة قد يكون في المسألة أكثر من علة، انتبه لهذا، مش علة واحدة، أكثر من علة. فهنا العلة ذوق العسيلة، تمام، وكذلك أن يتزوج بزواج شرعي، فهنا جمع بين وسيلة باطلة وأتى بجزء من العلة. الجزء الذي لم يأتي به أنه المفروض لا يكون هناك اتفاق على شيء معين، ثم يتزوجها وهي تتزوجه من غير أن ينظر إلى التحليل، ثم يصير معها فترة من الزمن، ثم يحدث شقاق أو مشكلة أو ما عجبوش بعض فتطلق. ففي هذه الحالة يجوز له أن يراجع زوجته الأولى، واخد بالك؟ فالعسيلة علة وليست كل العلة، جزء من العلة، ومسألة الاتفاق. ما فيش اتفاق، لكن هي أرادت أن تجعل فيه عيب حتى تطلقه، وفي هذه الحالة ما حدث شيء، يعني هي يعني قالت عليه أنه ليس له في جماع النساء، فالنبي قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني حديث كلام الصحابية تقصد إيه؟ ده ما لوش في كذا، فأنا ما حصلش جماع أصلا. فالنبي قال لا، أنت تضحكي عليا. فمسألة الاتفاق لو حد مش شرط. النبي قال الحديث الثاني لعن الله المحلل والمحلل له. فهنا عندما نريد أن نفتي في مسألة لا نأخذ حديثا ونترك الأحاديث الأخرى. فأخوكم قال هناك مسألة اتفاق وعدم اتفاق، العسيلة وعدم الاتفاق، عدم الاتفاق مش لم يذكره النبي ولكن ذكره في حديث آخر لعن الله المحلل والمحلل له. فالجمع بين الأدلة دل هذا من غاية الأهمية، ولا بد من عدم التسرع، ولا يكون ذلك إلا من كثرة قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتعجب والله على من يتكلم في دين الله ويحل للناس كل ما حرمه الله أو يتساهل في هذه الأمور. مسألة مش كده، أصل هذا الدين الأصل في الأشياء الإباحة. وكلما كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، كلما كان العالم يسيرا وسهلا ولا يشدد على الناس وييسر عليهم كان من أفضل أهل العلم. ليس من العلم أن تكون شديدا، لا، نحن نيسر الدين. ما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لكن في أمور ما ينفعش، يعني المسألة، يعني لما يأتي إلي مسائل الطلاق يعني أحاول بقدر الإمكان ألا أفسد عليهم الزوجية والأسرة تتفكك، ولكن آتي لهم بأدلة صحيحة، مش هضحك عليهم وأضحك على نفسي، لا، لابد أن أتكلم بكلام معتبر من الكتاب والسنة. طيب، فقال يبقى قال يفسد العلة أشياء منها ألا يكون على صحتها دليل، فيدل ذلك على فسادها، لأن قد بينا فيما تقدم أن العلة شرعية، فإذا لم يكن على صحتها دليل من قبل الشرع دل على أنها ليست بعلة ووجب الحكم بفسادها. تمام. ومنها أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس القائس على أصل غير ثابت، إما لأنه منسوخ أو لعدم ثبوت الحكم فيه. في ناسخ ومنسوخ كما بينت، يبقى في حديث ونسخ، ففي هذه الحالة لا نأتي بالحديث الذي هو في البخاري ومسلم صحيح جدا ولكنه نسخ، فإذا والنسخ رفع الحكم من هذا الحديث ولا يعمل به، انتهى الأمر. إن حدث النسخ كما حدث نسخ التوجه إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهورا يصلي هو الصحابة القبلة إلى بيت المقدس، ثم انتقلت ونسخت وأصبحت إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة يصلي إلى الكعبة. فما ينفعش يبقى الحديث نسخ ثم بعد ذلك تقيس عليه دليل، تقيس عليه علة وتقول هذا يجوز، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل. قلت القياس فرع وأصل وعلة وحكم، فقال هنا لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل. الفرع والأصل، الأصل يبقى صحيح، العلة صحيحة لها دليلها، ليست علة فاسدة. فإذا لم يثبت الأصل لم يجز اتباع الفرع من جهته. وهكذا لو كان قد ورد الشرع بتخصيصه منع القياس من جهته، مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله في جواز النكاح بلفظ الهبة، الآية في سورة الأحزاب جوز الله سبحانه وتعالى لنبيه أن تهبه امرأة وتقول زوجتك نفسي للنبي فحسب، كما جوز للنبي أكثر من أربعة. فهناك الخصوصية، وعند القاعدة الكلية الأصل عدم الخصوصية، كل ما فعله رسول الله نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، أسوة حسنة. ولكن هناك تخصيص، الأصل عدم الخصوصية إلا عند ورود حديث يبين التخصيص. يبقى كل أحاديث رسول الله وهي قاعدة كلية يقتدى بها إلا ما كان فيه التخصيص. فهنا قال لك مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير رسول الله على رسول الله في جواز النكاح بلفظ الهبة، وقد ورد الشرع بأنه مخصوص بذلك كما بينت في الهامش. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يتزوجها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فالخصوصية سواء فعله النبي أو أقره النبي أو قاله النبي في حديث، المرأة هذه التي وهبت نفسها للنبي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها القول، النظر من قدمها إلى رأسها. وهذا يجوز عند مسائل الخطبة، النبي قال: انظر إليها فإنها إنه أدوم أن يجمع بينكما، أو كما قال صلى الله عليه أحرى. فهنا لابد من النظر حتى لو امرأة منتقبة، لابد أن تنزع النقاب، ويجوز له أن يراها بشعرها بدون خمار عند الخطبة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وحديث جابر بن عبد الله أراد أن يتزوج امرأة قال: فكنت أختبئ لها حتى أعلم حالها، يعني يختبئ لها ينظر إليها وهي ليست بخمارها مثلا يعني. فدي مسألة مهمة. فهذه المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله فنظر إليها وقرر ألا يأخذها، فقال صحابي: أنا أتزوجها وأنكحها يا رسول الله. فقال له: هل معك مهرها؟ فقال: لا. قال: التمس. فذهب قال: التمس، فلم يجد. قال: التمس ولو خاتما حديدا، فلم يجد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: عندي. قال: هل في الإزار؟ قال: لو أعطيتها إزاري لسرت من غير إزار. قال: هل تقرأ القرآن أو تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: سأعلمها كذا وكذا وكذا. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا الحديث غالب جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل ولا المرأة خاتم الحديد. وهذا الحديث النبي في البخاري ومسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فمسألة جمع الأدلة في المسألة يعلمك الحق حتى لو كان جمهور أهل العلم على المسألة. لا تغتر بجمهور أهل العلم. لذلك قلت لك مرارا وتكرارا: مسائل علم الفقه المقارن مهم جدا، وأقل كتاب تأتي به مجلدان، يعني الكتب الفقه المقارن بالخمستاشر وعشرين مجلد أقل كتاب، وبينته أكثر من مرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، هم مجلدان ولكن هما من علم المقارن مهم جدا، وغالب جل الكتاب يأتي بالإجماع. فتعين على طلبة العلم أن يأخذوا ويأتوا ويشتروا هذا الكتاب. فالشاهد هنا قوله بلفظ الهبة، وقد ورد. ثم قلت في الهامش: قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن بعد هذه الآية الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أن هبة المرأة هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا لفظ، وهذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه النكاح. الحديث في سنن أبي في الترمذي وغيره، حديث حسن صحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أنت تروح تأخذ المرأة وتأتي للرجل: وهبتك نفسك نفسي، هذه إذلال وكسر للمرأة، والناس تقول له لو حدث هذا يقول لها انت مالكيش راجل ولا لك ولي ولا لك كبير وغوري في داهيه. لا نكاح الا بولي. الولي يعلم المصلحه وينظر الى الذي سيتزوج وليته، ويكون هناك نوع من الوعي والفقه والمعرفه. قال وان هذا اللفظ من الهبه لا يتم عليه نكاح. الاذان ولا لسه؟ طيب ماشي. إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا إذا وهبت فأشهد، إذا وهبت فأشهد فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي شرطوها هي أفعال النكاح بعينه. ذكر أهل العلم الفقهاء في هذه المسألة في قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالحنفية تأتي بأمور ظاهرها كذا وباطنها ليس كذلك. فقال ابن عطية هم جوزوا الهبة وهو لا يجوز باللفظ، ولكن فعلهم كونه مهر وكذا وكذا يخالف ما قالوا. فلذلك قال إلا في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي شرطوها هي من أفعال النكاح بعينه. لن تتم هذا الكلام. قلت وكأن ابن عطية يقول هذا كلامي، وكأن ابن عطية يقول هو خلاف اللفظي فحسب، لا سيما لوجود الإجماع المذكور وللقاعدة المعتبرة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلا مشاحة في الصلاح عند عدم الاختلاف في المعنى وإن تغيرت الألفاظ ظاهرا لا باطنا. نعم نكمل إن شاء الله. قال وقد ورد الشرع بأنه مخصوص بذلك الهبة، فهذا لا يجوز القياس عليه، لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه، كتاب سنة إجماع. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فالأمر بين، حتى يعني غالب المسائل معلومة. والناس لا تسأل المشايخ والدعاء إلا في المسائل التي فيها بعض الشبه وبها شك وعدم وضوح، لكن غالب الأمور معلوم الحل والحرمة، هذا بين. الكذب معلوم، والزنا معلوم حرمته، والسرقة معلوم حرمته، والقتل معلوم حرمته. كل هذا أمور إنما يحتاج الناس إلى الإفتاء في مسائل فيها إشكالية، لكن غالب المسائل معلومة. يعني نسأل الله العفو والعافية، إحنا صغار. الكلام ده في الستينات والسبعينات كان النساء العجائز فوق 70، وأي شيء يأتي فيه ربا يقول لك يا ابني لا ده فايز، كانوا بيسموها فايز اللي هو الربا، لو خدت جنيه بجنيه وربع ربا. فالناس تعلم الحلال والحرام، يعني أمور بينة، ولكن نسأل الله العفو والعافية كما هذا الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أنت عارف الحلال والحرام، لكن مش عايز تبقى راجل كده وتيجي تدعي الناس. ادعينا يا عم الشيخ ربنا يهدينا، مش هقول لك ربنا ياخدك، ربنا يهديك يا عم، بس خذ بالأسباب يا عمي، خذ بالأسباب. وانت الشيخ نبي عشان يقول لك ادعي لك وتبقى كويس؟ بعملك. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. انت دلوقتي في طريق، يا إما تخش القهوة تشرب شيشة، ولا تتفرج على ماتش ولا فيلم، أو تخش المسجد. أنت تستطيع هذا وتستطيع هذا، تمام؟ سبحان ربي العظيم. ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهديناه النجدين. يعني كثير من الناس يسألونني بقالي 30 سنة في العزم، يجي يسألني، هو ما بيسألنيش غير لو عارف ان الموضوع ده فيه حاجة. فيجي يسألني: يا شيخ انا شغال في كذا. اقول له: هذا لا يجوز، والدليل كذا وكذا وكذا، كتاب وسنة واجماع وزي الفل، بارك الله فيك يا شيخ. ارجع الاقيه في الشغل لغايه اما يخلص ويطلع على المعاش، والله العظيم. طب انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ انت انما عليك البلاغ. فالناس يعني فاكرين يعني المشايخ دول شويه عبط يضحك عليهم. انت تضحك على نفسك، انت تغرر بنفسك. فالمسائل الامر اصبح شديدا جدا. المشكله ان الناس تعلم، ان لم تعلم نعلمك. احنا لازمتنا ايه؟ نعلم الناس. لكن تعلم الناس وتقول لهم كذا وكذا وكذا وكذا ويفعلون الحرام، والله وتالله وبالله. يعني ما تتخيل تقول للانسان او للانسانه بالدليل واتقوا الله وما ينفعش وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويرجعوا يعملوا. طب حاجه يعني هداهم الله. كما قال الإمام مالك بن دينار أثر عظيم فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء، وكتبت عليه مقالة في سلسلة المقالات، قال: زمرنا لكم ولم ترقصوا، زمرنا لكم ولم ترقصوا. قال أبو نعيم في حلة الأولياء: أي وعظناكم فلم تتعظوا. هنعمل لكم إيه يعني؟ هنعمل لكم إيه؟ وكذلك أثر في غاية الأهمية في كتاب أبو نعيم حيلة الأولياء، قال: يا هؤلاء، إن الكلب إذا ألقي عليه الذهب والفضة لم يأكلها، وإن ألقي عليه العظم أكله. شوف الكلمة. ثم قال على من يفتونهم، فبين الأمر في غاية القوة: كذلك سفهاؤكم. ما المسألة، أنت تعلم الحلال والحرام. يا هؤلاء، إن الكلب إذا ألقي عليه الذهب والفضة لم يعرفهما، مش فاهم، وإذا ألقي عليه العظم أقبل عليه. كذلك سفهاؤكم، يعلمون الحق ولا يفهم يعملون به، أو كما قال. فالمسألة الخلل بين المستفتي والمفتي، فكل يتقي الله، لأن الحلال بين والحرام بين، ولا ينفعك إلا التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. زمرنا لكم فلم ترقصوا، إي والله. قال: فهذا لا يجوز عليه، لأن القياس إنما يجوز على من لم يرد الشرع بالمنع منه. فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز، وهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع، كتاب سنة إجماع. ومنها أن تكون العلة منتقضة زي الدليل، وهو أن توجد ولا حكم معها. الدليل على ذلك أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم حكم بفسادها. أصل ذلك العلل العقلية، الأصل في الأشياء الإباحة، وبراءة الذمة من التكاليف، كما سنتكلم في الاستصحاب، براءة الذمة من التكاليف. هنا يقول أن تكون العلة منتقضة، وهو أن توجد ولا حكم معها. الدليل على ذلك أنها علة مستنبطة، فمسألة الاستنباط يختلف. فهنا قال: فإذا وجدت من غير حكم حكم بفسادها. وجدت من غير حكم، فالقياس كما قلنا فرع وأصل وعلة وحكم. أصل ذلك العلل العقلية، العلة العقلية التي ليس مدارها ومرجعها إلى الكتاب والسنة والإجماع، فيهذي بعقله إلى أن يحرم ما أحله الله ورسوله، إلى أن يحل ما حرمه الله ورسوله. ومنها، أي باب بيان ما يفسد العلة، ومنها أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع. فلابد من التقصي والتحقيق، أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص، نص كتاب أو سنة أو إجماع، زي مسألة الأحاديث المتعارضة، واخد بالك؟ فهنا ما هو أقوى منها من نص كتاب أو إجماع أو سنة، فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها. قلت في الهامش وقد ذكرت في كتابي الكبير ما قل ودل في أصول فقه المستدل بيان ما تفسد به العلة، وذكرت وجوها كثيرة، وكذلك أوردت كل ما يتعلق بالعلة من المسألة 91 ل 96 وفي أبواب القياس مفصلا، فرج إليه وهو على موقعي، فالكتاب PDF موجود، وكذلك الشرح موجود في حوالي 148 شرح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.